رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 13 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. الله المستعان. وهذا فيه مجافاة أهل البدع، وهو ضرب من ضروب هجرهم. والهجر للمبتدع أصل من أصول أهل السنة في التعامل مع المبتدعة وأهل الأهواء، ومن هجرهم عدم كلامهم، ومن هجرهم عدم مناظرتهم ومفاتحتهم، ومن هجرهم التباعد عنهم، ومن هجرهم عدم زيارتهم وعود مريضهم. وهذا الهجر ليس مقصودا لذاته، وإنما لغيره، ليرتدع المبتدع وليحرز الناس من شره، فهو في كل مناسبة بما يليق بها في أعيان المبتدعة وفي شخوصهم. وهجر المبتدع أشد من هجر العاصي، وإنما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العصاة لا كلهم، مراعاة للمصلحة. الثلاثة الذين خلفوا هجروا، وهناك من عصى مثل معصيتهم أو أكثر ولم يهجروا. دل على أن الهجر ليس مقصود لذاته، وإنما مقصود لغيره، مراعاة للمصالح في تحصيلها أو تكميلها، ومراعاة للمفاسد في دفعها أو في تقليلها. وهذا يقدره العلماء فيما يقتضي واقع الحال. من أهل البدع من هجرهم لا يفيد، وإنما قربهم واحتواءهم يفيد في تعليمهم وردهم وكشف باطلهم. هذا يقدره العالم بما يناسبه، وليس فيها اضطراد منهج مضطرد. نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت إسماعيل الطوسي يقول قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإي أن تجالس صاحب بدعة. نعم. وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. نعم. قال: وسمعت الفضيل يقول: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وإذا أحب الله عبدا طيب له مطعمه. يعني أن محبة صاحب البدعة توصل إلى حبط العمل، توصل إلى حبط العمل بموالاة من حاد الله ورسوله، لا مجرد المحبة ما دام باقي له اسم الإسلام. فإن المسلم يجتمع فيه طاعة ومعصية، ويجتمع فيه بدعة والسنة، فمحبته ومودته لما فيه من الإسلام والسنة.

أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مردويه قال سمعت الفضيل بن عياض يقول المؤمن يقف عند الشبهة ومن دخل على صاحب بدعة فليست له حرمة وإذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح فتقربوا إلى الله بحب المساكين. السنيد الفضيل ابن عياض في هذا مدارها على عبد الصمد وهو ابن يزيد الملقب مردويه، تكلموا فيه وأشد من ضعفه يحيى بن معين، لكن في مثل هذه الآثار يتسامح فيها، ليست كأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الضبط وفي التحرز لها. نعم نعم نعم، ولأن غالب أهل البدع ليسوا من المساكين، من أهل الدنيا. اللهم المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن عطاء الخراساني أنه قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. هذا كما مر نظائره، لا تقبل توبة صاحب البدعة، كما قال الإمام أحمد وهو أحسن ما وجدت في كلام العلماء فيها، أن الله لا يوفقه للتوبة، لا يوفقه الله عز وجل للتوبة، لا أن باب التوبة مغلق عليه. إن الكافر هو الكافر إذا آب وتاب قبله الله، لكن صاحب البدعة لا يوفق لها. لما؟ لأنه يعتقد بدعته دينا وقربة يتقرب بها والعياذ بالله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا أحمد بن علي بن مسلم المخرمي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث عن عبد العزيز بن أبي رزمة أنه قال قال عبد الله بن المبارك صاحب البدعة على وجهه الظلمة وإن ادهن كل يوم 30 مرة. من يرى هذه الظلمة؟ لا يراها عوام الناس، يراها من أنار الله بصيرته، وقد رأيناه في طوائف ينتسبون إلى بدع كبدع الرفض إسماعيلية وبدع التصوف، يبقى على وجوههم ظلمة، فإن أراد الله لهم هداية ورجعوا إلى السنة انكشفت هذه الظلمة. هذا أمر محسوس، وهذا كما يكون في أهل المعاصي الغارقين في معاصيهم يكون أيضا في هؤلاء أهل البدع، صلى الله العفو والعافية، ترهق وجوههم ذلة والعياذ بالله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن كران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن الحسن بن أبي الحسن قال أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع قال رجل لأيوب يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه، قال إنه لم يرجع، قال بلى يا أبا بكر إنه قد رجع، قال أيوب إنه لم يرجع 3 مرات، فقال أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. وهذا تنزيل من أيوب بن أبي كريمة السختياني لحديث الخوارج على عموم من جانسه من البدع. وعمر بن عبيد هو القدري المعتزلي، قال بقول القدرية، وهو الذي كان يؤجج واصل بن عطاء

وهؤلاء افتروا على الله سبحانه وتعالى بما أحدثوه. نعم. ثم قال: هذه لكل مفتر. قال: وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج، ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. هذا أحد الأقوال الشهيرة للعلماء، أن الخوارج وصف عام يشمل من خرجوا بالسيف ويشمل من خرجوا بالاعتقاد المنابذ للسنة وأهلها، ولهذا وصف الخوارج كل من خرج على اعتقاد المسلمين خارجي، فيشمل عموم أهل البدع. والمعنى الخاص في الخوارج من خرجوا على ولاة الأمور وعلى الجماعة بالسيف، ولهذا قال: يشمل من خرجوا اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال سلام: قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بأصبعه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان الخزاز قال: حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال: حدثنا حزم عن غالب القطان قال: رأيت مالك بن دينار في النوم وهو قاعد في مقعده الذي كان يقعد فيه، وهو يشير بأصبعه وهو يقول: صنفان من الناس لا تجالسوهما، فإن مجالستهما فاسدة لقلب كل مسلم: صاحب بدعة قد غلا فيها، وصاحب دنيا مترف فيها. قال ثم قال: حدثني بهذا الحديث حكيم، وكان رجلا من جلسائه يقال له حكيم. قال: وكان معنا في الحلقة. قال: قلت: يا حكيم، أنت حدثت مالكا بهذا الحديث؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن المقامع من المسلمين. ورؤيا المنام يستأنس بها إذا كان لها أصول توافقها، لا أنه يستقل بالمنام في الأحكام إلا منام الأنبياء فإنه وحي، وما كان مناما من غير الأنبياء فإن كانت رؤيا صالحة يستأنس بها، سواء في البشارة أو في النذارة، لكن لا يستقل بها. وما جاء من هذا جاء نظائره في أنه لا يجالس أهل البدع الغلاة في بدعهم ولا أهل الدنيا. سبحان الله، مجالسة أهل الدنيا المترفون فيها تمرض القلب بحسب هذه المجالسة، أقلها أن يقر في القلب تمني ما لهم، وهذا نوع التفات لهذه الدنيا تجعل الإنسان يستسل معها، سواء في مجالسهم، في مراكبهم، في أثاثهم، في هيئاتهم. والمساكين يزهدون في الدنيا في مجالستهم، وأيضا أبعد عن الكبر والتعالي والغطرسة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه حب المساكين. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: سمعت إسحاق بن عيسى يقول: قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. وهذا شوفه في أبي الحسن، كان مع أبي علي الجبائي زوج أمه، فجاءه أجدل منه وأنظر عبد الله بن سعيد بن كلاب فانساق وراءه، إلى أن من الله عز وجل عليه بالرجوع إلى السنة. فإذا كان كذلك حصل له التنقل والاضطراب، وهذه طريقة أهل البدع، مثل قول مالك: فإن غلبتك قال أتبعك، فإن غلبتني قال تتبعني، قال فإن جاءنا ثالث فغلب قال أتبعه. هذا تنقل واضطراب يتنافى مع ما جعل الله عز وجل في دينه من الرسوخ والثبات. نعم. هنا المقامع يا شيخ، والشيء المقامع أظنها ما يقمع به أهل المعصية، قوة السلطان وقوة الحجة والعلم نعم. أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سعيد الجمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيع قال سمعت ابن الطباع يقول جاء بزيع بالعين المهملة ولا بالغين المعجمة؟ بزيع بالعين. شوفوا محمد بن حاتم. نعم. قال سمعت ابن الطباع يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال فقال مالك أكلما جاء رجل أجدل من الآخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله الإمام مالك حق في مخالفة أمر النبي بهذه التمحلات وهذه الاستثناءات واللولوات. طيب لو كان كذا، لو كان كذا، هذا إضعاف للأمر والاستجابة. قد وقع فيه بنو إسرائيل في تعنتهم على أوامر الله فزاد الله عليهم وشق عليهم. المؤمن إذا بلغته السنة يلزمها ولا يخالفها لئلا تصيبه فتنة. قال الإمام أحمد فتنة الشرك، الشرك الهوى، أو عذاب أليم بما كان في قلبه من قصد مخالفة السنة والتمحل لذلك. طيب هذه فيها خلاف يريده في مسألة حكم النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف فيه العلماء. ما ذكر اختلاف العلماء إلا ليبرر لنفسه أو يسوغ أو يهوي من هذا الأمر، وهذا من الفتنة. نعم. أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل الهاشمي وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال قال مالك بن أنس مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبن بأمر دينك. يعني في أمر الدنيا يتسامح، في أمر العوائد يتسامح، إلا الدين ليس محلا للتلاعب والتشغيب. وعبد الله بن مسلمة هو القعنبي شيخ البخاري وشيخ مسلم، وفيه العلو في إسناده. أوجدت شيء؟ وش قال بزيغ بالغين ولا بالعين؟ بدونها بدون غين. ها محمد بن حاتم بزيع هو عبد الله بغدادي. إيه بعين مهملة. وثقه من؟ النسائي وابن عدي. منين هذا؟ من التقريب؟ شيخ ابن عدي في من روى البخاري لا لا النقل تنقله من اين؟ إيه. نعم أحسنت. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي أنه قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. الجدل كثرة الكلام، وهذه تنقص من العمل بحسبها، وقلة الكلام التي كان عليها السلف، فإن السلف من الصحابة أقل كلاما من التابعين، والتابعون أقل من تابعيهم، وهكذا من بعدهم. كلما جاء جيل كلما كثر كلامهم وقل علمهم وعملهم. ونوه إلى هذا الأمر الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد أو غيره؟ كان يقول لو رأيته يمشي على الماء، يعني صاحب الكلام، لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر، يعني الكلام أبلغ من كلام الليل. قال: شلون قصر؟ قال: وإن طار في الهواء، ما هو بس مشى على الماء، وإن طار في الهواء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله مجلا لليث بن سعد، يرى فيه فقها عظيما، ويعتبر أنه أفقه من مالك، ومالك أكثر رواية، وفقه الليث اندثر، وفقه مالك رحمه الله انتشر لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا له جانب آخر، وهو القبول من الله، القبول من الله الذي يميزه بين عباده. مع أن مالكا شيخ الإمام الشافعي، وكذا الليث، وقد انتشر مذهب الليث بن سعد في مصر ثم اندثر فيها، من المذاهب التي اندثرت، لكن ما اندثر بالكلية، بقيت رسومه في مذاهب أخرى، وغالبا في قول الإمام الشافعي الجديد، فإن من آثار قوله الجديد تأثره بمدرسة الليث لما دخل مصر رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيرا. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان حضرت الشافعي حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعه. وكان الإمام الشافعي شديدا على الكلام، وله الرواية المشهورة: حكمي في أهل الكلام أن يعزروا وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، يقال هذا جزاء من ترك السنة وأقبل على الكلام. والربيع هو تلميذه، الربيع بن سليمان. نعم. قال وسمعت الشافعي يقول لأن يبتلي الله المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام، يعني خير له من البدع التي منها الكلام. هذا هو المنهج المنصف، فإن الشرك أعظم من عموم البدع، وعموم البدع في جنسها أعظم من جنس الذنوب والكبائر، صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي تعلم يا أبا موسى لقد اطلعت. أنها تعلم يا أبا موسى، يشير إلى زميله يونس بن عبد الأعلى رحمهم الله. تعلم يا أبا موسى لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. وهذا يدل على أن السلف لما ذموا الكلام وذموا البدع ذموه عن خبرة، لا عن مجرد تهكم وتجهم وتعجل، لا. يقول الإمام الشافعي لقد اطلعت على علم الكلام بشيء ما ظننت أن مسلما يقوله، والعياذ بالله، دل على أن كلامهم ناتج من خبرة ومعرفة بما يذمونه ويقدحون فيه من هذه البدع وعلم الكلام. نعم. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت، والعلم فيه إنما يقال أخطأت. نعم، من شأن أهل الكلام يكفر بعضهم بعضا. هذا النهي الشديد من الإمام الشافعي لم يلتزمه متأخر أتباع مذهبه، ف فإن أكثر الكلام إنما وجد عند من؟ عند الشافعية الأشعرية، ثم عند أقرانهم من الماتريدية الحنفية. فهذا النهي من الإمام الشافعي عن الكلام لم يمتثله، إذن هؤلاء قلدوه في الفروع وخالفوه في الأصول، وهذا كثير في أتباع المذاهب الأربعة، يقلدون الأئمة وأصحابهم في فروع الدين والمسائل الفقهية الاجتهادية، ربما كان تقليدا أعمى، ويخالفونهم في الأصول وفي منهج الاستدلال ومنهج التلقي، وهذا اضطراب. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أصرم المعقلي قال قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. نعم استعان. وأخبرنا علي قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا ربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. الله المستعان. فتنة الكلام ظهرت في عهد الإمام مالك عهد الشافعي، وتتامت في عهد الإمام أحمد، تولى كبرها الجهمية والمعتزلة، ولم تظهر بعد فتنة ابن كلاب إلا في أواخر عهد أحمد، ولهذا ذم الإمام أحمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. الفتنة قبل ذلك في القدرية في وقت أيوب بن أبي كريمة السختياني وأبي قلابة والأوزاعي وأمثالهم، ولهذا ينبغي أن يعرف إذا ذم أهل البدع في كل طبقة من المقصود بهم. ففي عهد أتباع في عهد التابعين المذمون الخوارج والروافض والقدرية، ثم جاءت مذمة المرجئة والمتكلمة، لأن هؤلاء ورثوا أولئك. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهرسابسي بها قال حدثنا أبو بكر أي بنهر السابس في ما وراء في خراسان. نعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب النهرسابسي قال حدثنا أبو جعفر ابن أبي الدميك قال سمعت بشر بن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. وهذه ذكرها عنه شارح الطحاوية في أوائلها قبل قول الشافعي، وهي ثلاث كلمات: من طلب علم الكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. فالشاهد أنه من طلب الكلام أداه ذلك إلى الزندقة، وهذا كما مر غير مرة في أساطين المتكلمين وصلوا إلى الزندقة، الخروج من الدين. هذا إذا لم يحاروا ويضطربوا، أو يمن الله عز وجل عليهم فيرجعوا إلى عقيدة العوام والتوبة. ولهذا قالوا من طلب الكلام تزندق. وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، فقيه الشهير من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقد خالف الإمام أبا حنيفة في مسائل، وكان جليسا لهارون الرشيد. وطلبوا المال بالكيمياء وشو؟ كانوا يزعمون أن عناصر كيميائية تحول المعدن الخسيس إلى ثمين، وأظن الرسالة المنسوبة لابن القيم في تحريم الكيمياء على هذا المعنى، لا

وينقطع القرين من القرين. المستعان. قال مصعب: رأيت أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، ينهون عن الكلام في الدين. قال مصعب: وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول: الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، القدر ورأي جهم وكل ما أشبهه، ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته علم عمل، فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. وأهل بلدهم المدينة المراد بهم العلماء من التابعين وتابعيه، لا عوام من الناس، لأن هذا ليس شأن العوام. وإذا جاء عن السلف خصوصا مالك كانوا يكرهون وأكرهوا ذلك، معناه التحريم، معناه كراهية التحريم، فإنه ما كان عندهم كراهية التنزيه حتى حدثت بعد ذلك في القرن في آخر الثالث وفي ما بعده على الاصطلاح. نعم. ولهذا قال مالك كما جاء عنه: كانوا يكرهون أن يقول القائل: أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى يكرهون يحرمون. أي نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الديباجي ببغداد سنة 28 و300. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصاغاني قال: سمعت سفيان وهو ابن عيينة قال: قال ابن شبرمة: إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا، وقالوا: لا، الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة، وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل. نعم. وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنها وكتبت عنه: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة له أنواره. فجعل الكلام ظلمة كالليل، جعل الكلام ظلمة كالليل، وجعل الحديث والسنة واضحا كالنهار، رحمه الله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أنبأنا معمر عن يزيد العقيلي أو غيره عن مطرف بن الشخير أنه قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل: الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وهذا حق، فإن البدع ما هو بشأن واحد، متفرقة متنازعة، يذم بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا، فهذا كافي في معرفة أنها باطل، لأن الحق واحد لا يتنوع ولا يتفرق ولا يتعدد. الله المستعان. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عثمان الفقيه البجلي قال: حدثنا محمد بن الحسن المقرئ قال: سمعت محمد بن إسحاق السراج بنيسابور يقول: سمعت أبا سليمان الرومي قال: دعوت ذات ليلة للمسلمين، فنوديت من زاوية البيت: هذا لمن لم يغير ولم يبدل. السراج هو صاحب المسند الشهير من عوائل المسانيد، وظن طبع منه بعضه، مسند السراج أبي العباس السراج، وهو في أوائل المئة الثالثة، لكنه من عوالي الأسانيد. وهذه المساند والأجزاء لا يكون فيها شيء عمد لم يكن في الصحاح و سنن الإسلام المتداولة، وإنما يأتي فيها ما يعززها ويقويها سواء بالرواية أو بوجوه أخرى. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الفتن ومن الأهواء والبدع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. اللهم صل على